بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. قال يحيى: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. إذن يقول الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. إذن هذا إثبات فعل لعبد الله ابن عمر بن الخطاب أنه كان يتيمم إلى المرفقين، يعني لا يقتصر على الكفين. وهذا الأثر رواه الدارقطني ورواه البيهقي والطحاوي وغيرهم، ورواه الدارقطني أيضا مرفوعا وفيها التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وقال الصواب أنه موقوف. هذا اجتهاد من عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وسنأتي بالراجح من المسألة. قال يحيى: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به. أولا عن كيفية التيمم، السؤال الثاني عن أين يبلغ به فيما يتعلق باليدين، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين. الإمام مالك يرى رأي عبد الله بن عمر أنه ضربتان، ويمسحهما إلى المرفقين، أي أن المسح يكون إلى المرفقين. قلنا بأن هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، وقد أخذ باجتهاده الإمام مالك، لأن مالك لا يعدل برأي عبد الله بن عمر رأي أحد من الصحابة. والراجح في هذه المسألة أنه يكفي في هذا ضربة واحدة يمسح بها المرء وجهه ويمسح يديه، ويراعي الترتيب فيبدأ بالوجه، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفه. نعم. فهذا الحديث في الصحيحين، ويستفاد منه فوائد عديدة، منها مشروعية التيمم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر عند عدم وجود الماء. ثانيا، وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يكون الإنسان فاقدا للماء. ثالثا، صفة التيمم أن يضرب العبد بكفيه الأرض مرة واحدة ثم يمسح بها وجهه وكفين. رابعا، مشروعية نفخ الكفين بعد ضربهما في الأرض إذا علق فيها الكثير من التراب، والإنقاء على ما يكفي والإبقاء على ما يكفي منه. خامسا، جواز الاجتهاد في مسائل العبادات، ولذا فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهدوا في حياته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمصيب في اجتهاده ولغير المصيب، حتى تتعود الأمة على هذا حينما تنزل بها نازلة. ثالثا، إذا اجتهد العبد وأدى العبادة ثم تبين له خطأ اجتهاده فإنه غير ملزم بالإعادة، ولكن بشرط أن يكون ممن له ملكة الاجتهاد وشروطها. إذن الاجتهاد لمن؟ الاجتهاد لصاحب الاجتهاد، للذي تعلم وتمكن، ومع ذلك كان متعبدا لله تعالى في عبادته. فينبغي على الإنسان أن يهتم غاية الاهتمام بأمر الدين ولا يفرط فيه أبدا. والتيمم يعني يعتبر التيمم رافعا للحدث مبيعا للصلاة، وكذلك المتيمم يعني فيه مشروعية، يعني جاءت الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة فيه مشروعية إمامة المتيمم للصلاة وإن كان المأموم متوضئا. وأيضا فيه يعني أحاديث جاءت بجواز التيمم بالأرض السبخة والصلاة عليها، والنصوص عديدة في هذا. فالتيمم عبادة عظيمة عندما يعجز الإنسان عن الماء، عندما يعجز الإنسان عن الماء. والشرع جاء بالحث على الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض ابتغاء الرزق، وأنه لا يعتبر منافيا لحقيقة التوكل، بل إن هذا الأمر قد حث عليه دين الإسلام في مواطن عدة من الكتاب والسنة. وكان في السابق لما يسيرون في الصحراء يقل عندهم الماء أو ينعدم ولا يبقى إلا الشرب، فرخص لهم التيمم، ويعتبر التيمم مجزئا عن الماء في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ولذلك إذا نزل الإنسان مكانا أو نام ووجد في نفسه تقصيرا في أداء العبادة فله أن ينتقل عنه إلى مكان آخر، لأن الإنسان مطالب أن يؤدي العبادة على أحسن وجه وأكمل وجه. إذن ينبغي على المرء أن يتعلم أمر الدين وأن يتعلم أمور العبادات، وأن الصحابة كانت تمر بهم مسائل يجتهدون فيها. وعلى المرء أن يحب الخير لإخوانه. يقول ابن حبان: الحقد أصل الشر، ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مرا مذاقه، نماؤه الغيظ وثمرته الندم. فالإنسان يحب إخوانه ويعلمهم أمور الدين، وطبعا هذا لا يتم حتى يجعل الإنسان ذكر ربه على لسانه دواما. ولذا يقول المناوي في فيض القدير جزء الثالث صحيح 150: على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم أن لا يغفل قلبه ولسانه عن التوجه إلى الله بالحمد والابتهال إليه والثناء عليه. ولذلك انظر إلى عبادة التيمم، فإن عبادة التيمم إذا كان الإنسان لا يجد الماء فإنه يتيمم حتى لا يتوقف عن ذكر الله. ولذا عمر لم يصل اجتهد في هذا، ولكن الاجتهاد الصحيح أن الإنسان يتيمم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعلم الناس الحق وأن لا يثير الباطل بين أيديهم، فالباطل يموت بإماتة ذكره وليس بإشاعته ونشره. يقول عمر بن الخطاب: إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. فالجهل الذي عند الناس في أمور التيمم وغيرها كيف ندفعه؟ ندفعه ببث العلم الصحيح. وعلينا أن لا نزهد بشيء من الخير في تعلم العلم أو العبادة أو مسائل التيمم أو غيره، لا نزهد في مسألة من مسائل العلم أبدا. لذا يقول ابن حجر: لا ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. إذن ما بين أيدينا من كتاب الموطأ وما بين أيدينا من كتاب الله العزيز والسنن، هذه علوم قيمة، ولذا ينبغي على المرء أن يفقه بأن هذه الكتب جاءت خدمة للقرآن. وربنا قال عن القرآن: قيما لينذر بأسا شديدا. فربنا سمى كتابه قيما، ومن معانيها أن القرآن يقوم على أمورك ويرعاها ويدلك على مصالحك كلها. إذن علينا أن لا نفتر في تعلم العلم، وعلينا أن نعتني بالقرآن وأن نعتني بالكتب التي جاءت تخدم هذا القرآن، ومنها كتاب الموطأ وكتب السنة. فإنما كتب السنة خادمة للقرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.